الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد تكلمنا بالأمس عن أحكام الطلاق، وقبله تكلمنا عن أحكام النكاح، ولعلنا بإذن الله جل وعلا نتكلم في هذا اليوم عن عدد من الأبواب، منها أحكام الحضانة، وماذا فيها من متى تحق الحضانة، متى تكون الحضانة حقا للوالد، ومتى تكون حقا للوالدة، ونتكلم عن النفقات وما يدخل فيها، وعن الرضاع وأحكامه، وعن العدد. لعلنا نبتدئ بباب العدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب العدة. والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل تصير به أمه أم ولد، وأقل مدة الحمل 6 أشهر. وغيره إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وأقل مدة الحمل 6 أشهر، وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل، فتعتد حرة 4 أشهر و10، وأمة نصف هذه المدة. الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة، فتعتد حرة 3 حيض، وأمة بحيضتين. الرابعة المفارقة في الحياة وهي لا تحيض لصغر أو إياس، فعدتها إن كانت حرة 3 أشهر وشهران إن كانت أمة، ومبعضة بالحساب. المراد بالعدة مدة تربص المرأة بعد مفارقتها لزوجها، بحيث لا يحق لها أن تتزوج إلا بعد هذه المدة. والمعتدات على أنواع: أولهن الحامل، فعدتها بوضع الحمل، فإذا طلقها زوجها وهي حامل فإنها حينئذ تستمر في العدة إلى أن تضع الحمل، طالت مدته أو قصرت، لقول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو قدر أن المرأة الحامل طلقها زوجها فوضعت بعد ساعة، حينئذ تنتهي عدتها. وقد ذكروا عن بعض نساء الصحابة أن زوجها أراد أن يخرج إلى الصلاة، فقالت: أطلب منك طلبا. فقال: ما تطلبين؟ حاضر به. فقالت: طلقني حتى تعود من الصلاة، فإذا عدت من الصلاة فراجعني. قال: كيف أطلقك ونفسي فيك راغبة؟ فقالت: طلقني هذه الساعة، أرح نفسي بها. فطلقها وذهب يصلي، فلما عاد فوجدها قد ولدت، وقالت: لا سبيل لك علي. ومثله أيضا ما لو كانت المرأة متوفى عنها حاملة، فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، ولو كان بعد الوفاة وقبل الدفن. وقد جاء في الحديث أن امرأة يقال لها سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها، فولدت بعد 40 يوما، فتجملت، والمحادة لا يحق لها أن تتجمل، فجاءها ولي الزوج وأنكر عليها، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن العدة تنتهي بوضع الحمل. وكان في هذه المسألة خلاف من بعض الصحابة، قالوا بأنها تعتد أطول الأجلين من عدة المتوفى عنها وعدة الحامل، ثم وقع إجماع من الأمة بعد ذلك على أن عدتها تنتهي بوضع الحمل. لو إذا ولدت فلا إشكال في أن ولدها يكون منهيا للعدة، لكن لو أجهضت وسقط جنينها فهل تنتهي عدتها بذلك أو لا؟ نقول ننظر، إن كان قد تبين فيه خلق إنسان فوجد فيه شيء من الأعضاء الآدمية، إما يد أو رجل أو عين أو رأس أو نحو ذلك، فحينئذ نقول تنتهي عدتها بذلك. وأما إذا كان ما وضعته وسقط منها مجرد مضغة لحم فهذا لا تنتهي عدتها به، ويلزمها أن تستأنف العدة، فإن كانت متوفى عنها اعتدت 14 و10 أيام منذ الوفاة، وإن كانت مطلقة فإنها تعتد بثلاث حيض على ما سيأتي. وأقل مدة الحمل 6 أشهر، وذلك لأن الله جل وعلا قال وحمله وفصاله 30 شهرا، أي 2 سنة و1 شهر. وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين، فدل هذا على أن الحمل إذا خصمنا من 30 24 شهرا مدة السنتين لم يبق إلا 6 أشهر، فدل هذا على أن الحمل قد يكون 6 أشهر. وأما غالب النساء فإن حملهن يكون 9 أشهر. ما هو أكثر مدة للحمل؟ قال الجمهور بأن أكثر مدة للحمل هي 4 سنين، واستدلوا على ذلك بوقائع وقعت في الزمان الأول، حملت النساء 4 سنين. وهناك قول لكثير من الحنفية بأن أكثر مدة الحمل 2 سنين. ومن فضل الله عز وجل في أزماننا الحاضرة أنه قد وجد من آلات الكشف ما يتمكن الناس من معرفة هل المرأة حامل أو ليست كذلك. النوع الثاني المرأة المتوفى عنها، فإنها تعتد 14 و10 أيام، لقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. كيف تحتسب هذه الأشهر 4؟ الشهر الأول يجعل 30 يوما، نقص الشهر أو كمل. مثال ذلك، توفي الزوج في اليوم 12، وكان الشهر ناقصا، تكمل شهرا في اليوم 13 من الشهر القادم. أما 3 الأشهر الأخرى فإنها تعتد بها بحسب رؤية الهلال، ويبقى 10 أيام، وحينئذ تنتهي من عدتها في يوم 23 بعد 4 أشهر. متى تبتدئ عدة الوفاة؟ من وفاة الزوج، ليس من دفنه ولا من الصلاة عليه. لو قدر أنه مات في بلاد بعيدة فاحتاجوا إلى نقله واستغرق ذلك أياما، فلا نلتفت إلى وقت الدفن ولا وقت الصلاة، وإنما نلتفت إلى وقت الوفاة. والأمة تعتد بنصف هذه المدة. النوع الثالث المرأة التي فارقها زوجها في الحياة، وهذا يشمل المطلقة سواء بطلقة أو بطلقتين أو بثلاث، ويشمل أيضا المفسوخة، ويشمل أيضا المخلوعة على المذهب، فإنهن يعتدن، فإن العدة في حقهن تكون ب3 قروء، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقد اختلف أهل العلم في القروء ما المراد بها، فقال الإمام أحمد وأبو حنيفة المراد الحيض، وقال الإمام مالك والإمام الشافعي المراد الأطهار، والنزاع قد وقع من عهد الصحابة، والأظهر أن العدة ترتبط بالحيض لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك. ومتى تنتهي العدة؟ تنتهي على الصحيح بالاغتسال بعد الحيضة الثالثة على ما تقدم معنا في باب الرجعة. وأما بالنسبة للمملوكة فعدتها بحيضتين. والنوع الرابع من أنواع المعتدات المرأة التي تحيض إذا فارقها زوجها في الحياة، إما بطلاق أو خلع أو فسخ، وسبب عدم الحيض معروف لصغر أو لكبر سن، فعدتها حينئذ ثلاثة أشهر لقوله تعالى: واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وإذا كانت أمة فعدتها شهران. النوع الخامس من ارتفع حيضها بسبب تعلمه، فهذه مثل المرضع، فإن الغالب أن المرضع لا تحيض، فحينئذ نقول تبقى من الصنف الثالث، فمتى حاضت فإنها تعتد بثلاث حيض. أما إذا ارتفعت بسبب لا يعلم ما هو ولا يدرى ما السبب في ارتفاع الحيض، ليست مرضعة ولا حاملا ولا غير ذلك، ماذا تفعل؟ قال الفقهاء: تتربص تسعة أشهر لنتأكد أنها ليست بحامل، فإذا فرغت التسعة أشهر جلست ثلاثة أشهر أخرى، ومن ثم تكون عدتها سنة كاملة. إذا علمت ما رفع الحيض فإنها تنتظر حتى يرتفع ذلك السبب. إذا كانت المرأة قد بلغت لكنها لم تحض، فحينئذ نقول عدتها كعدة الصغيرة ثلاثة أشهر. أما إذا كانت المرأة مستحاضة كيف تعتد؟ نقول إن كان لها عادة سابقة فحينئذ تعمل بالعادة السابقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. فإذا حسبنا لها ثلاث حيض فإنها حينئذ تكون قد انتهت عدتها. أما إذا لم يكن لها عادة سابقة وكان لها تمييز، فهي تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة إما باللون أو بالرائحة أو بالثخانة، فمن ثم تعمل بذلك التمييز. وأما إذا لم يكن عندها عادة سابقة وليس لها قدرة على التمييز فعدتها مثل عدة الآيسة ثلاثة أشهر. النوع السادس والأخير من المعتدات امرأة المفقود، وتقدم معنا الكلام فيها، وأن المفقود إذا في باب المواريث، وأن المفقود إذا فقد في أمر ظاهره الهلاك فإنه حينئذ تتربص المرأة أربع سنين، وبعد الأربع سنين تعتد عدة مستأنفة كعدة السوابق، فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بعد الأربع سنين. هذا إذا كان ظاهر غيبته الهلاك. وقد حكم بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما إذا كان ظاهر حاله السلامة فهذا قد اختلف فيه الفقهاء، فعند أحمد أنها تتربص حتى يبلغ من سنه 90 سنة، وعند مالك إلى 70 وعند آخرين إلى 120. وهناك قول يقول مرجعه إلى القاضي، فيقدر القاضي المدة التي تتربص فيها بظواهر الأحوال. ومن فضل الله عز وجل في أزماننا هذا أن توفرت وسائل الاتصال بحيث يعلم غالب أحوال الناس، ومن هنا فإن غالب من يفقد ولا يتصل على ذويه الغالب عليه الهلاك. إذا طلق الغائب فنقول العدة تعتد، العدة تبتدئ من الطلاق وليس من علم المرأة. وهكذا لو مات الزوج ولم يعلم به إلا بعد 4 أشهر، فحينئذ كم تعتد الزوجة؟ كم تحاد؟ الباقي، وهو 10 أيام فقط، لأن الشرع علق الإحداد والعدة بالوفاة ولم يعلقه بالعلم. المرأة المتوفى عنها يلزمها الإحداد في مدة العدة، والإحداد يتضمن أن تجتنب الزينة، فلا تستعمل شيئا من الزينة، لا تستعمل المكياج ولا البودرة ولا الكحل، لأن هذه من أدوات الزينة. وهكذا تجتنب الزينة في ثيابها، فلا تلبس الثياب المزينة. وهكذا تجتنب الطيب، فلا يجوز لها استعمال الطيب. وكل أمر يرغب إلى النظر فيها فإنه يجب عليها اجتنابه. وهكذا تسريحها التسريح الملفت لشعرها تجتنبه. ومثل ذلك أيضا تجتنب المرأة المحادة الخروج من البيت، يلزمها من البقاء، يلزمها البقاء في بيت الزوجية الذي جاءها نعي زوجها فيها، ولا يجوز لها الخروج إلا أنها إذا احتاجت في النهار فلا حرج عليها أن تخرج على أن تعود بالليل، وأما في الليل فلا تخرج إلا لضرورة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه. والإحداد إنما يلزم المرأة المتوفى عنها، أما المرأة المطلقة فإنه لا يلزمها الإحداد. وهل يباح للبائن أن تحاد؟ قال طائفة من الفقهاء إذا طلقت الزوجة الطلقة الثالثة جاز لها أن تحد بسبب ذلك، ولكن الأظهر عدم جواز هذا وعدم مشروعيته، لأن هذه عبادة يتقرب بها لله جل وعلا، فلا نثبت حكما شرعيا إلا بدليل. أما بالنسبة للمحادة على غير الزوج فلا يجوز للمرأة أن تحاد على أي قريب لها ولو كان أبا أو ابنا أو غير ذلك فوق 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولا يجوز أن تحول المرأة من المرأة المتوفى عنها من البيت الذي جاءها نعي زوجها فيها. ومن الأمور المتعلقة بهذا ما يتعلق بالاستبراء، وهذا في عدد من الأمور خصوصا في المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تتزوج في مدة العدة حتى تنتهي العدة، فلو تزوجت في العدة فنكاحها باطل، وإذا كانت عالمة بالتحريم فالوطء وطء محرم وهو الزنا ولا يثبت به النسب. في الزمان الأول كانوا يبيعون الإماء ويشترونهن، وقد جاءت الشريعة في هذا بأنه لا بد من استبراء المرأة المملوكة عند بيعها، فحينئذ لا بد أن توضع مدة حيضة حتى نستبرئ ونتيقن أن الرحم ليس فيه حمل، لأن المرأة الحامل لا تحيض، فإذا حاضت حيضة جاز حينئذ للمشتري أن يطع هذه المملوكة. أما إذا كانت المملوكة كبيرة أو آيسة أو صغيرة فإنه يجب استبراؤها بشهر. إذا طلق الإنسان زوجته قبل الدخول، عقد على امرأة ثم بعد ذلك طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه حينئذ لا عدة عليها إذا لم يخل بها. فحينئذ نقول إن خلا بها أو دخل بها فيجب عليها أن تعتد بثلاث حيض. أما إذا عقد عليها ولم يدخل فإنه ليس عليها عدة، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا تقرر هذا فإن المرأة يثبت لها المهر بعدد من الأمور. الأمر الأول إذا دخل بها الزوج، والثاني إذا خلا بها، والثالث إذا مات عنها. لو قدر أن إنسانا عقد على امرأة وتوفي قبل الدخول، فحينئذ يجب عليها أن تعتد عدة الوفاء وترثه، وتكون حينئذ لها أحكام المتوفى عنها من جهة الإحداد. نتكلم بعد ذلك عن الرضاع. الرضاع يترتب عليه أحكام خصوصا من جهة تحريم النكاح، فإن الله تعالى قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يعني في المحرمات اللاتي لا يجوز للإنسان أن يعقد عليهن أو أن يطأهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولذلك فإن الراضع يحرم عليه أن يتزوج بأمه التي أرضعته، وبأخواته من الرضاع، وبخالاته أخوات أمه من الرضاع، وكذلك يحرم عليه أن يتزوج ببنات أخواته من الرضاع وبنات إخوانه من الرضاع. وهكذا أيضا يحرم عليه أن يتزوج بجداته من الرضاع، ويحرم عليه أن يتزوج بعماته من الرضاع. أما إخوان الراضع الذين لم يثبت لهم رضاع فهؤلاء لا مدخل لهم في التحريم في الرضاع، وكذلك والده وأمه لا مدخل لهم في الرضاع. أما أبناؤه فإنه يثبت لهم تحريم العمات من الرضاعة اللاتي هن أخوات الراضع من الرضاعة. ومن أمور الرضاعة أيضا أنه لو رضع طفل وطفلة من امرأة فإنهما يصبحان أخوين من الرضاعة. وما مقدار الرضاعات المحرمة؟ ذهب أحمد والشافعي إلى أن الرضاعات المحرمة 5 رضاعات، وذلك لقول النبي، قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل 5 رضاعات محرمات فنسخنا ب5، كان مما أنزل 10 رضاعات محرمات فنسخنا ب5. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى أن الرضاع يثبت برضعة واحدة، قالوا: لأن الرضاع في القرآن قد أطلق فلا يصح أن نقيده ب الخبر الواحد من قراءة شاذة، ولعل القول الأول أظهر. وذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم ثلاث رضعات، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا: فدل ذلك على أن الثلاث محرمات، لكن الاستدلال بهذا استدلال بمفهوم المخالفة، وقد ضاد المنطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم. ومن هنا فإن الراجح أن المحرم خمس رضعات. إذا وقع الشك هل استكملوا الخمس الرضعات أو لا، فالأصل أنه لم تستكمل عدد الرضعات. إذا تقرر هذا فما هو معيار الرضعة؟ فبعض الفقهاء قال: الرضعة هي المصة، فكل مصة نعتبرها رضعة. وآخرون قالوا بأن الرضعة هي ما يأخذه الطفل في المجلس الواحد، والصواب قول ثالث، وهو أن الطفل إذا التقم الثدي ثم تركه، إما لانتقال للثدي الآخر أو لتنفس أو لالتفات، فإنه تحسب رضعة. ولذلك قد تستكمل الرضعات الخمس في جلسة واحدة. وكذلك من الأمور المتعلقة بهذا، لو تم إرضاع الجنين برضاعة، أخذ من لبن المرأة فوضع في إناء فأرضع ذلك الجنين، فحينئذ ذلك الصبي، فحينئذ تثبت الرضاعة بهذا. هل تثبت الرضاعة بحليب البهائم؟ نقول: لا تثبت بحليب البهائم، وإلا لوجدنا منكم إخوة كثرة. إذا تقرر ذلك فإن الرضاعة لا بد أن تكون في سنتين، وذلك لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فدل هذا على أن ما بعد الحولين لا يثبت به التحريم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة في الحولين. وقد ذهب الإمام مالك إلى القول بأن الرضاعة تتحدد بالسنتين، هو مذهب أحمد والشافعي لهذه الآية ولهذا الحديث. وذهب الإمام مالك إلى أن المدة اليسيرة التي يتجاوز بها الحولين يثبت بها التحريم كالشهر ونحوه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن التحريم يثبت إلى سنتين ونصف، إلى سنتين ونصف، لكن هذه الأقوال ليس على التحديد فيها دليل. ومن ثم فإن الراجح هو القول الأول. وقد ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى أن رضاع الكبير محرم، خصوصا إذا كان هناك حاجة، فإن سألها تثيل النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة أبي حذيفة، فقالت: إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا وإنه قد بلغ مبلغ الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. ولعل هذا الحديث خاص بسالم، لأنها قضية عين لا يدرى ما السبب فيها، ثم هو كان يدخل عليهم، وسالم كان من حفظة القرآن ومن موالي أبي حذيفة، ويدخل عليه ويحتاجون إلى دخوله، ولم تكن تتنزه منه قبل ذلك، فلعل هذه الواقعة خاصة به. وأما القول بأن كل رضاع للكبير يحرم، فإنه يخالف قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فدل هذا على أنه بعد الحولين لا يحرم لأن الرضاعة قد استكملت. قال: وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه. إذا أرضعت أمك بنتا فحينئذ تكون أختا لك من الرضاعة. وهكذا لو أرضعت جدتك بنتا فإنها تكون خالة لك. وهكذا لو أرضعت بنت أخيك فإن الراضعة تكون ابنة لبنت أخيك. وهكذا لو أرضعت أختك فإنه لا يجوز لك الزواج منها. ومثل ذلك ما لو أرضعت زوجتك ولو قبل أن تتزوجها أو بعد أن طلقتها فإنها تكون ربيبة، ومن ثم لا يجوز لك أن تتزوج بها وتكون محرما لها. من مسائل الخلاف: زوجة ابنك من الرضاع هل تكون محرما لها؟ ابن شخص رضع من زوجتك أصبح ابنا لك من الرضاع، فتزوج امرأة زوجة ابنك من الرضاع هل تكون محرما لها أو لا؟ وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن التحريم يثبت بذلك، واستدلوا بقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وذهب بعض التابعين إلى أنها لا يثبت التحريم في حقها، قالوا: لأن الله تعالى قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قالوا: وهذا الابن ليس من الأصلاب، وإنما هو ابن من الرضاع. والجمهور قالوا بأن قول من أصلابكم قيد لا يراد به ظاهره، فهو قيد للتوضيح والكشف وليس للتقييد وإعمال المفهوم. وهكذا أيضا لو أرضعت زوجة أخيك بنتا فإنه لا يجوز لك أن تتزوج بها وتكون محرما لها، لأنك عمها من الرضاعة. وقد جاء في حديث عائشة أن رجلا استأذن على عائشة في الدخول، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه عمك. فقالت: إنه لم يرضعني أخوه، إنما أرضعتني زوجة أخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمك من الرضاعة. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بنت حمزة: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي. وذلك لأن حمزة كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. لو أقر الزوج وقال: أنا أقر بأن هذه الزوجة أختي من الرضاعة، فحينئذ ينفسخ النكاح ويبطل. فإن كان لم يدخل بها وصدقته المرأة فلا مهر لها، لأن علمنا أن النكاح باطل. وأما إذا كذبت وقالت: لا أعلم أنك أخي ولا يوجد دليل ولا بينة، فحينئذ يلزمه أن يفارقها ويدفع لها نصف المهر. وأما إذا دخل بها، لو قدر أن رجلا دخل بامرأة وآتت منه بثلاثة أولاد، ثم بعد ذلك جاءت امرأة موثوقة فقالت: قد أرضعتكما، فحينئذ يصبح الزوج أخا لزوجته، ومن ثم ينفسخ عقد النكاح وتكون أختا له. ونثبت نسب الأولاد. وأما المهر فإنه لا يرجع منه شيء، لأنه قد استحل فرجها. وقد جاء في الحديث أن رجلا تزوج ابنة أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ فأخذ من هذا فقهاء الحنابلة أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة، لأنه مما ينفرد بمشاهدته النساء. وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب استكمال العدد فيه، فالمشهور عندهم أنه لا بد من 4 نسوة يشهدون به. قالوا: وهذا الحديث إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاحتياط، ولعل القول الأول أظهر. إذا شك في الرضاع فالأصل هو الأقل، شكوا هل هي 5 رضعات أو 3 رضعات فالأصل الأقل. لو جاءت شهادة رجل واحد هل يثبت بها الرضاع؟ قال طائفة: نعم، إذا قبلت شهادة المرأة قبلت شهادة الرجل. وقال آخرون: لا بد من شهادة رجلين، لأنه إنما قبلت شهادة المرأة الواحدة، لأنه مما ينفرد بالاطلاع عليه النساء. ولعل الأظهر أنه يثبت بشهادة العدل الواحد. سؤال: هل يمكن أن يكون هناك شخص له خالات، له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ نقول: نعم، إذا كان هناك رجل تزوج 4 نسوة كل واحدة أرضعت هذا الطفل برضعتين، فحينئذ يكون قد استكمل 8 رضعات، فيثبت التحريم في حق الأب، وتكون كل واحدة من الزوجات زوجة لأبيه، ويثبت التحريم حينئذ. نتكلم بعد ذلك عن النفقات. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولهن عليكم أن كسوتهن وطعامهن بالمعروف، ولأن الله تعالى قال: ولينفق ذو سعة مما آتاه الله. ويجب عليه يدخل في النفقة ما تحتاج إليه المرأة في مأكلها، فالأكل الذي تحتاج إليه المرأة يجب على الرجل أن يحضره، وكل يوم بيومه، ولا بأس أن يحضر أن يقدم الأكل إذا رضيت بذلك. وهكذا عليه أن يحضر لها ما تحتاج إليه من شراب تشربه، من ماء ونحوه. وكذلك على الزوج الكسوة، فعليه أن يعطيها من الثياب ما تكتسي به. والكسوة يقول الفقهاء بأنه يلزمه في كل عام كسوة للشتاء وكسوة للصيف، وقد يختلف هذا باختلاف أعراف الناس. وكذلك يجب على الزوج أن يوفر السكن لزوجته، فهذا كله من النفقة التي تكون للزوج. إذا تقرر هذا، فإن كيف نحسب مقدار النفقة؟ إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا، فكيف نحسب هذه النفقة؟ قال الإمام الشافعي: المعتبر بحال الزوج، وذلك لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الإمام مالك وأبو حنيفة بأن المعتبر هو حال المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما جاءته تشتكي زوجها، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فاعتبر حال المرأة. وذهب الإمام أحمد إلى اعتبار حال كل منهما، فيقول: إذا كانت المرأة موسرة والرجل معسرة فرضنا لهم نصف النفقة، وإذا كانت المرأة معسرة تحت معسر فرضنا لهم أقل النفقات، وإذا كان كل واحد منهما موسرا فإننا حينئذ نفرض أعلى النفقات. ولذا قال فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع عادة الموسرين، ولمتوسط مع متوسطة عادة مثلهما، ولفقيرة مع فقير عادة مثلها. ولعل هذا القول أظهر الأقوال لأنه هو الذي تجتمع به الأدلة. ويجب على الزوج أن يحضر ما تحتاج إليه المرأة في مؤونة النظافة، فيحضر الصابون والشامبو، ويحضر كذلك ما تتنظف به من أنواع النظافة. يبقى هنا أجرة الطبيب لو احتاجت المرأة لمراجعة الأطباء أو قيمة الدواء، هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته؟ قال الجمهور لا يجب ذلك، قالوا لأن النفقة في مقابل الاستمتاع والبقاء في حال الزوجية، وهذا إنما يكون بالنفقة في الأمور المعتادة، وأما الدواء فلا يدخل في هذا. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن المرجع في هذا إلى أعراف الناس، فإذا تعارف الناس أن الزوج ينفق على زوجته ما يتعلق بالعلاج فيلزم الزوج ذلك. إذا كانت المرأة لم تحج هل من النفقة أن يدفع الزوج نفقات الحج؟ نقول ليس هذا من نفقات الحج ولا يلزم الزوج ذلك، وإن تبرع لها وتقرب بذلك لله جل وعلا فإنه مأجور مثاب، وإلا فلا يلزمه مثل هذا. إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا فإنها زوجة، فما دامت في العدة فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته. لو قدر أن الزوج هجر الزوجة وتركها ولو مدة طويلة فنقول يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في مهادة الهجر. ولو قدر أنه بعد 6 سنين طلق المرأة نقول يحق للمرأة أن تتقدم للقضاء فتطلب النفقة عن المدة الماضية، لأن من خاصية نفقة الزوجة أنها لا تسقط بمضي المدة بخلاف نفقة القريب، فنفقة الأبناء والآباء والإخوان إذا مضت المدة فإنها تسقط النفقة حينئذ بخلاف نفقة الزوجة. المرأة المطلقة 3 هل يجب لها النفقة أو لا يجب لها ذلك؟ إن كانت حاملا وجب لها النفقة، وذلك لأن الحمل يجب له نفقة، وقد أمر الله جل وعلا بذلك فقال وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن. وأما إذا لم تكن حاملة طلقها الطلقة الثالثة ولا زالت في العدة، هل يجب لها النفقة أو لا؟ وهل يجب لها السكنى أو لا؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المطلقة البائن لها السكنى ولها النفقة لأنها لا زالت تعتد من هذا الزوج، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن لها النفقة وليس لها السكنى، وذهب الإمام أحمد إلى أن المطلقة البائن غير الحامل لا نفقة لها ولا سكنى. ولعل هذا القول أظهر الأقوال، وذلك لأنه في الآية أمر الزوج بالنفقة على الحامل المطلقة، فدل ذلك على أن المطلقة البائن إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها. ويدل على ذلك ما ورد في حديث فاطمة بنت قيس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض لها نفقة ولا سكنى لما توفي زوجها، لما طلقها زوجها. وقد يقول قائل بأن عمر رضي الله عنه لم يأخذ بهذا الحديث، فنقول لأنه لم يثبت عنده، وظن أن هذه الراوية للحديث قد وهمت فيه. وبما أن هذا الحديث صحيح الإسناد ويغلب على ظننا صدق رواته، فيلزمنا الأخذ به. لو نشزت المرأة ورفضت طاعة الزوج، أو خرجت من بيت الزوجية لبيت أهلها، فلا يجب على الزوج حينئذ أن ينفق عليها، وذلك لأن النفقة في مقابل استمتاعه بها وبقائها في بيته، فإذا نشزت فحينئذ لا نفقة لها. هكذا أيضا لو صامت بدون إذنه، فإنه لا يجوز للمرأة أن تصوم والزوج شاهد إلا بإذن زوجها، صوم التطوع. فإذا صامت بدون إذنه فنفقة النهار لا تجب على الزوج. لماذا؟ لأنها قد خالفت أمره في هذا. وهكذا لو سافرت وهكذا لو حجت نفلا، فإنه لا نفقة لها في وقت الحج، بخلاف ما لو حجت فريضة أو كان حجها بإذن من الزوجة. أما إذا سافرت الزوجة فهل لها نفقة؟ إن كانت سافرت من أجل حاجة الزوج، كما لو كان سيسافر واحتاج لها لتسافر معه، أو كان له أبناء في بلد آخر فأرسلها لتقيم مع أبنائه لترعى شؤونهم، فحينئذ نقول سافرت لحاجة الزوج فيجب على الزوج أن ينفق عليها. أما إذا سافرت لحاجتها هي، سواء بإذن الزوج أو بدون إذنه، فحينئذ لا يلزم الزوج أن ينفق عليها. لو قدر أنه ترك النفقة سنة أو سنتين فإنها تبقى في ذمته، لأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي المدة، بخلاف نفقة الأقارب. إذا سلمت المرأة نفسها للزوج بعد العقد، فحينئذ يجب على الزوج أن ينفق عليها ولو لم يتسلمها. مثال ذلك: اتصلت عليه وقالت أنا جاهزة، متى تأخذني؟ فقال أنا لم أجهز بعد، فتركها لثلاثة أشهر، فحينئذ يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة في هذه المدة. لماذا؟ لأنها قد بذلت نفسها وهو الذي امتنع من أخذها. ولو قدر أن الزوج صغير السن أو كبير السن أو كان مريضا أو كان مجبوبا، فإنه يجب عليه أن ينفق على زوجته. هل يجوز للمرأة أن تمتنع من الزوج؟ نقول لا يجوز للمرأة أن تمتنع من زوجها، حرام عليها ذلك. ولو طلبها بعد أن سلم مهرها وجب عليها أن تسلم نفسها، ولا يجوز لها التأخير إلا بإذن من الزوج. لو امتنعت فهي حينئذ ناجز، لا نفقة لها. لو قدر أنه لم يسلم المهر فقالت أنا لا آمن، قد تمتنع من تسليمي المهر، فحينئذ نقول لا تأتم بامتناعها من تسليم نفسها حتى تأخذ حقها من المهر، إذا كان المهر حالا وليس مؤجلا. لو قدر أن الزوج كان معسرا لم يتمكن من النفقة عليها، إما ليس لديه قدرة على إحضار الطعام أو الكسوة، أو ليس لديه قدرة على تهيئة سكن من شقة مستأجرة أو غير ذلك، فحينئذ هل يجوز للزوجة أن تطلب الفسخ؟ قال الجمهور: نعم، هذه حقوق لها قد فاتتها، فجاز لها أن تطلب الفسخ من القاضي. وقال الإمام أبو حنيفة: لا حق لها في الفسخ في بذلك. ولعل قول الجمهور أظهر، لأنها تحتاج إلى نفقة في أمورها، ومن ثم جاز لها طلب النسخ الفسخ في مثل هذا. لو قدر أن الزوج سافر ولم يترك نفقة، فماذا نفعل؟ إن كان له مال فإنها تأخذ من ماله، وإذا لم يكن له مال فإنها تستدين بإذن الحاكم، تذهب إلى القاضي وتأخذ دينا، ومن ثم يقوم الزوج بتسديد ذلك الدين بعد حضوره. مثال ذلك: تحتاج إلى طعام، فتذهب إلى القضاء وتأخذ منهم ورقة بإثبات حاجتها للنفقة، ثم بعد ذلك تقوم بالذهاب إلى المحال التجارية وتأخذ ما تحتاج إليه من الأطعمة من أجل أن تقوم بحوائجها. هكذا أيضا تجب النفقة على القرابة، وقرابة على نوعين أو على ثلاثة أنواع. النوع الأول الآباء والأجداد، فإنه يجب على الإنسان أن ينفق على والديه بشرط أن يكون موسرا، وأن يكون والداه أو أحدهما معسرا، ففي هذه الحال يجب على الابن النفقة. وقد قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه، في نصوص كثيرة. وإذا كان للشخص عدد من الأبناء فإنهم يشتركون في نفقته، متى كان موسرا متى كان معسرا وهم موسرون، ويقتسمون النفقة بالسوية. لو كان عنده قدرة على بعض النفقة لنفسه، فإنه يجب على الابن أن يكمل النفقة. عنده عند الأب راتب تقاعدي، لكنه لا يقوم إلا ب60% من حوائجه، فحينئذ على الابن أن يستكمل باقي حوائج والده. ومثل هذا الأجداد وإن علوا. النوع الثاني الأبناء، فإنه يجب على الإنسان أن ينفق على أبنائه وبناته وأولاد أولاده، ولو كانوا من أبناء البنات، من أبناء البنات الذين لا يرثون، يجب على الإنسان أن ينفق عليهم. ولو قدر أن هناك ابن معسر وأنت موسر، وابنك حي لكنه لا يتمكن من النفقة من دفع النفقة له، فيجب عليك أن تنفق عليه. النوع الثالث أصحاب من ترثهم، يعني لو كان هناك قريب لك لو قدر وفاته لا ورثته، لوجب عليك أن تنفق عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فإن الله جل وعلا قد أوجب في هذه الآية النفقة على القريب الذي يرثه الإنسان. وفي هذا الحال لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لمن وجبت نفقته، لأنه يغتني بالنفقة عن الزكاة، ولأن الزكاة يخشى من عودها إلى دافعها إذا مات هذا القريب. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني من النفقة. وأما بالنسبة لذوي الأرحام إذا كان هناك قرابة من ذوي الأرحام ترثهم قرابة من ذوي الأرحام ترثهم لكنهم لا يرثونك أو لا ترثهم ولا يرثونك إلا إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب، فهؤلاء الصواب أنه لا يجب على الإنسان أن ينفق عليهم. مثال ذلك عمتك ترثها أنت لو ماتت، فيجب عليك أن تنفق عليها إذا كنت موسرا وكانت معسرة، لكن لا يجب عليها أن تدفع نفقتك، لأنك لو مت لم ترثك هي، لأنها ليست من ذوي الفروض ولا من أصحاب العصبات. ومن ثم فيجوز لها أن تدفع زكاة مالها لك، ولا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لها. لو قدر أن الشخص عنده عدد من الورثة، فحينئذ نقول يجب عليهم، لو كان للشخص المعسر عدد من الورثة لوجب على كل واحد منهم أن يدفع من النفقة بمقدار إرثه. مثال ذلك لو توفي إنسان عن أخ شقيق وأخ لأم، فنقول حينئذ الأخ للأم كم يرث؟ يرث السدس، وجب عليه أن ينفق. قال بعض أهل العلم بأن الأخ لأم لا يتجب عليه نفقة وإن كان يرث، وقال آخرون بل تجب عليه النفقة، ولعله الصواب، لأن الله قال وعلى الوارث، وهو وارث، فحينئذ نوجب عليه السدس ونوجب على الأخ الشقيق خمسة أسداس. لو توفي إنسان عن أخت شقيقة وأخ لأب، لقلنا يجب على، لو كان المعسر له أخت شقيقة وله أخ من أب، لوجب على الأخت الشقيقة نصف النفقة، لأنها ترث منه النصف، وعلى الأخ لأب النصف الباقي مما يحتاج إليه. إذا كان هناك اختلاف في الدين فلا يثبت فيه واجب النفقة. لماذا؟ لأن اختلاف الدين من موانع الإرث. كذلك يجب على الإنسان أن ينفق على مماليكه من الذكور والإناث طعاما وكسوة وسكنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ويجوز أن يخارج المملوك بحيث يقال للمملوك ادفع لي المبلغ الفلاني يوميا وما زاد عنه فهو لك، ويجب على السيد أن يريح المملوك في أوقات الراحة، في وقت النوم، وقت القائلة، أوقات الصلوات والفروض الشرعية. إذا طلبت الأمة النكاح، فإما أن يعفها بالوطء، وإما أن يزوجها، وإما أن يبيعها أو يعتقها. وإذا طلب المملوك من سيده إعفافه، فإما أن يزوجه، وإما أن يبيعه، وإما أن يعتقه. قال تعالى وأنكحوا الأيامى من إمائكم، وأنكحوا الأيامى من وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هكذا مما جاءت به الشريعة وجوب النفقة على البهائم، فإذا كان عند الإنسان بهائم وجب عليه أن ينفق عليها ما تحتاج إليه من الطعام ولا يجوز له أن يحبس عنها الطعام، ولا يجوز له أن يكلف البهائم فوق طاقتها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا فوجد جملا يخرج صوتا شديدا، فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسكنه، ثم سأل عن صاحبه فقال إنه قد شكى لي أنك تجيعه وتذيبه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار امرأة في هرة، وذلك لأنها حبستها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. ولا يجوز أن يحلب الإنسان من الناقة أو من الشاة ما يحتاج إليه ولدها من اللبن، لحديث لا ضرر ولا ضرار. لو قدر أن إنسانا عاجز عن النفقة ولم يكن لديه قدرة، كان عنده عدد من الإبل تحتاج إلى شعير من أجل أن تطعم، لكن الشعير كان بأقيام عالية، فماذا نفعل؟ نقول له، يقال له: إما أن تبيع ليتمكن المشتري الجديد من النفقة عليها، وإما أن تؤجرها وبالتالي تأخذ من أجرتها في نفقتها، وإما أن تذبحها من أجل أن تؤكل. نتكلم بعد ذلك عن الحضانة، والمراد بالحضانة رعاية وحفظ صغير ونحوه. والحضانة من الأمور الشرعية التي جاءت الشريعة بإيجابها، والحضانة حق للمحضون وحق للحاضن أيضا، فلا يجوز للمحضون أن يطلب التنازل بها، ولا يجوز للحاضن أن يتنازل بها متى كان قادرا عليها. وقيل بأن الحضانة حق للحاضن، وبالتالي لو تنازل عنها فوجد من يقوم بها بعده فلا حرج فيها. والحضانة تجب من أجل حفظ الصغير ورعايته والقيام بشؤونه، وهكذا تجب للمجانين ومن كان معتوها. من أولى الناس بالحضانة؟ أولى الناس الأم ما لم تتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. ثم أمهات الأم، جدات المحظون، القريبة فالقريبة، ثم بعد ذلك الأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم الأخوات، تقدم الأخت للشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. قدمنا الأخت لأم لأن الحضانة مبنية على قرابة الأم أكثر من قرابة الأب، ثم بعد ذلك الخالة، ثم العمة، ثم بنت الأخ والأخت، ثم بنت العم. وثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة تبعتهم بنت حمزة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم حضانتها عند علي لأن زوجته خالة لها. ويشترط في الحاضن أن يكون محرما إذا كانت المحضونة أنثى، فإنه لا بد أن يكون محرما لها، أما إذا لم يكن محرما فإنه لا يصح أن يكون حاضنا إلا أن لا يوجد غيره. إذا تزوجت المرأة فإنها ينتفي حقها من الحضانة إذا كان زواجها بأجنبي، لحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. وقلنا بأنها إذا تزوجت بغير الأجنبي فإنه لا يسقط حقها في الحضانة كما في حديث بنت حمزة. ماذا نفعل بالصبي قبل 7 سنين؟ فإننا نجعله في أحكام الحضانة السابقة، ومن ثم نجعل الابن 7 سنين فأقل عند أمه، والأم تقدم على الأب. فإذا بلغ الصبي الذكر 7 سنوات فحينئذ ذهب أحمد إلى أنه يخير بين أبويه، ذهب أحمد إلى أنه يخير بين أبويه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه، فإذا اختار أباه بقي عنده، وإذا اختار أمه يحتاج إلى أن يؤدبه والده أو أن يعلمه فيذهب عند أبيه في وقت التأديب والتعليم. وأما بالنسبة للبنت إذا بلغت 7 سنين ماذا نفعل بها؟ هذه من مسائل الخلاف. ففي مذهب الإمام أحمد أنها تكون عند الأب لأنه يرعاها ويقوم بها ويؤدبها ويحفظها. وقال طائفة بأنها تكون عند الأب بأنها تكون عند الأم لأنها هي أحق بالحضانة، وقال آخرون بأنها تخير بين الأبوين كالغلام، والصواب أنها تبقى عند أمها حتى تبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق بها ما لم تنكحي، فجعل حق الحضانة للأم. إذا بعد البلوغ فإنها حينئذ تحتاج إلى والدها ليصونها ويرعاها ويقوم بشؤونها، فتبقى عند أبيها حتى تتزوج. لو قدر أن من له الحق في الحضانة لا يصون الابن وقد يورده على بعض المعاصي ويدربه على بعض المنكرات، فحينئذ يسقط حق الحضانة، لأن حق الحضانة يراعى فيه مصلحة المحظون. فإذا كانت الحضانة لا تتحقق به مصلحة المحظون بل فيه مفسدة له، فحينئذ لا تثبت الحضانة في هذه الحال، ويثبت حق الحضانة لمن بعده. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يجعلكم من الهداة المهتدين ومن الدعاة إلى دينه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل فضيلة الشيخ على من تكون النفقة في مدة الحضانة؟ مدة الحضانة على من تكون النفقة؟ الأصل أن النفقات نفقات الإبن تجب على الوالد، والله جل وعلا قال وعلى المولود لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن ثم فإن النفقة تكون على الوالد، إذا لم يكن هناك والد فإن النفقة تكون على الوارث، يجب على أم من النفقة بمقدار الإرث، ويجب على بقية الورثة دفع بقية النفقة. أحسن الله إليكم. يقول السائل من رضع من زوجة فلان فهل بناته من الزوجة الأخرى يكون له أخوات؟ إذا هذه المسألة تسمى لبن الفحل، لبن الفحل، فإن هذا اللبن الذي أرضعته المرأة للزوج، ومن ثم تنتقل المحرمية لبقية بنات هذا الزوج، والزوجات الأخريات لهذا الزوج غير المرضعة يكن زوجات أبيه، لا يجوز له يكون محرما لهن ولا يجوز له الزواج بهن. السائل إذا جهلت حكم الإحداد هل تقضيه؟ إذا جهلت حكم الإحداد هل تقضيه؟ هذا أيضا من مواطن الخلاف، والصواب أنها لا تقضيه، وذلك لأن مدة الإحداد قد حددها الشرع بأربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا فاتت فاتت المدة. إذا تركت الإحداد عمدا، عصت الله وأصبحت تتجمل وتتزين وتذهب إلى الأعراس ونحو ذلك، فحينئذ نقول قد خالفت الشرع في هذا، وعليها التوبة إلى الله منه، ويلزمها الإحداد في بقية المدة. لكن هل يلزمها قضاء ما مضى؟ الأظهر أنه لا يلزمها القضاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشترط في الرضاع إذن الزوج؟ هل يشترط في الرضاع إذن الزوج؟ عندنا مسألتان: المسألة الأولى حكم تكليفي، والمسألة الثانية الحكم الوضعي. صحة الرضاع وثبوت التحريم به هذا يثبت بالرضاع، رضي الزوج أو لم يرضى، رضيت المرأة أو لم ترضى. لو جاء طفل صغير إلى المرأة وهي نائمة فرضع من ثديها مرات خمس مرات، فحينئذ نقول ثبت التحريم ولو لم تعلم الزوجة بذلك. أما الحكم الثاني فهو المتعلق بالحكم التكليفي، فإن المرأة فإن هذا اللبن للرجل، ولذلك عليها أن تستأذن من الرجل في الإرضاع، ولا يجوز لها أن ترضع إلا بإذن الرجل. فلو أرضعت بدون إذنه ثبت التحريم وأصبحت المحرمية ثابتة في هذه المسائل. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أفطرت الزوجة في رمضان من أجل الحمل والرضاع، ألم تكون الكفارة؟ إذا أفطرت المرأة من أجل الحمل، من أجل الجنين الذي في بطنها أو الطفل الذي ترضعه، فحينئذ على من تكون الكفارة. ظاهر كلام الفقهاء أن الكفارة تجب على الزوجة، فإني لم أجد أو لا أتذكر نصا لهم في هذا، وإنما يقولون بكلامهم يجب عليها أن يجب عليها القضاء والكفارة، وتحتاج المسألة إلى مراجعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بارك الله فيكم، هل يجوز للمرأة الخروج ليلا إلى صراط إلى صلاة التراويح وهي محدة؟ الخروج إلى صلاة التراويح ليس من مواطن الضرورات، ومن ثم لا يجوز للمرأة المحاد أن تخرج لي صلاة التراويح. ومثل ذلك أيضا الذهاب للحج، قد يكون في بعض البلدان هناك قرعة أو لا يتيسر الذهاب للحج إلا بمشقة، فخرج اسم المرأة ثم بعد ذلك توفي زوجها، نقول لا يجوز لها أن تذهب للحج وتفوت الفرصة على نفسها، ويكتب لها أجر الحج لأنها تركته لله جل وعلا. فلو قدر بعد ذلك أنها لم تتمكن من الحج فليس عليها إثم ولا حرج بسبب هذا. أما إذا خرجت المرأة للحج فتوفي زوجها وقد سافرت، فحينئذ تكمل حجها وتتمه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تزوجت أختا لي من الرضاع بدون علم، ماذا علي الآن؟ عليك أن تفسخ النكاح، أن تفارق هذه المرأة، والنكاح إذا كان بينكما ولد فالنسب ثابت، ولا يجوز لك بعد ذلك أن تطع هذه المرأة، بل وطئك لها زنا تأتم به. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من العباد المهتدين. هذا هو الله.